وقت الناس تنظر في جمالك وتفاءل المكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا وثلاث فرص في حياة القبر وثلاث فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات لذهبنا السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه أن فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد قد نزل في جوار قوم بالكوفة فنظر إلى جارية منهم حسناء فأحبها وهام بها عقله ولما علمت هي بمحبته لها أصابها مثل الذي أصابه من الحب فخطبها الشاب الوسيم من أبيها بالحلال فرفض أبوها لأن ابن عمها يريدها فاشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى وفي يوم الأيام أرسلت إليه الجارية رسالة عن طريق رسول منها تقول فيها قد بلغني شدة حبك لي وقد اشتد حبي لك فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي فقال الشاب للرسول ولا واحد من هذين الاختيارين ثم قرأ قوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أخاف نارا لا يخف سعيرها ولا يخمد لهبها فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال الشاب قالت وفوق هذا الجمال أيضا هو زاهد يخاف الله تعالى والله ليس هو بأحق مني بهذا الزهد فزهدت بالدنيا وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوب وتنحل وتمرض من شدة حبها للفتى ويزيد أسفها عليه إلى أن مرضت مرضا شديدا وماتت شوقا إليه فكان الفتى يأتي إلى قبرها ويبكي عندها ويدعو لها ويدعو لها وفي يوم الأيام رأها في منامه وهي في أحسن منظر فقالت قال لها كيف أنت وماذا لقيت من بعدي فقالت نعم المحبة يا حبيبي حبك حب يقود إلى خير وإحساني فقال لها إلى أين صرت فقالت إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفاني فقال لها اذكريني في الجنة فإني لست أنساك فقالت ولا أنا والله أنساك ولقد سألت ربي أن يعطيني إياك فأعني على ذلك بالاجتهاد في العبادة ثم ذهبت فقال لها متى أراك؟ قالت ستأتين عن قريب قالوا فلم يعش الفتى بعد هذه الرؤية إلا 7 ليالي ثم مات رحمة الله عليهما يا الله يا الله الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة ورؤية الله تعالى يوم القيامة ذنوبه التي لم تتكفر ومن الأشياء التي تكفر عن العبد ذنوبه وقوفه يوم القيامة تحت الشمس الحارقة لسنوات طويلة 50,000 سنة ولكن لماذا لا نتجنب الحاجة إلى الوقوف تحت الشمس بالدخول تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيعطيك سبحانه الراحة من عدم التفكير بالشهوة، وأيضا سيعطيك فوق ذلك سعادة في قلبك، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر وأفضل، والله صدق ربنا هو أزكى لهم، بل لا يوجد شيء أزكى مما قال الله عنه أنه أزكى، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. قد يقول قائل: كيف يكون غض البصر أسعد لي وأنا ما نظرت؟ النظر شهوة ولذة، فكيف يكون عدم النظر لذة وأنا أصلا ما نظرت؟ سأضرب لك مثالا. فلنفرض الآن لو وجد شخصان صائمان في نهار رمضان، أحدهما شرب شربة ماء بسيطة فأفطر، والآخر بقي صائما، من منهما سيفرح عند الإفطار؟ الآن كلاهما جائع لم يأكل، لكن هذا صيامه صحيح وهذا صيامه غير صحيح، من الذي سيفرح؟ لا شك أنه الصائم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أمر خارج عن حدود حسابات الرقمية، هذا أمر روحاني ورباني. فكذلك الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره، كلاهما لم يحصل على شهوته الكاملة، لكن الأول يعيش في راحة والثاني يتألم، والاختيار في النهاية لك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ عيوننا وأن يحفظ قلوبنا وأن يسرنا في الدنيا والآخرة وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يفرحون بالظل تحت ظل عرشه يوم القيامة. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإدفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.